أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأن و ذرأنا لجهنم في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله وما خلق الله من شيء قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. نسألك يا الله يا رحمن، نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظ مصرنا العزيزة بالقرآن، وأن تحفظ بناتنا وأولادنا وزوجاتنا بالقرآن، وأن توفق رئيس جمهوريتنا إلى ما فيه الخير بالقرآن، وأن تيسر له بطانة تهديه إلى الطريق المستقيم، إنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع كلام رب العباد إلى العباد، عشنا مع أعظم معجزة عرفتها البشرية، عشنا مع القرآن الكريم من الآية 71 بعد 100 وحتى الآية 88 بعد 100 من سورة الأعراف، وتلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، وما زلنا في رحاب الأزهر الشريف. يقول